بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مثل هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع درس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكتابنا هو كتاب الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لمؤلفها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد كنا وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كملت 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. ذكر في هذين البيتين الهجرة النبوية إلى المدينة، وكان ذلك على رأس 53 من عمر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وفي يوم الاثنين، وأقام فيها 10 سنين كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. أكمل في الأولى أي في السنة الأولى من الهجرة صلاة الحضر، وكانت قبل ذلك ركعتين، ثم أكمل صلاة الحضر فزاد في الظهر والعصر والعشاء ركعتين. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، أي قبل الهجرة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، زيد في الحضر وأقر في السفر كما في بعض الروايات. قال: من بعد ما جمع، أي أنه عليه الصلاة والسلام أقام الجمعة في المدينة. وهل هي أول جمعة أقامها على الإطلاق أو أول جمعة أقامها في المدينة النبوية؟ الذي يظهر أنها أول جمعة أقامها على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لم يكن يتمكن من أن يجتمع مع أصحابه في مكة قبل الهجرة، وكان يسيطر عليها المشركون، وكان المسلمون في ضعف آنذاك. فالنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أقام أول جمعة في بني عمرو بن عوف بالمسلمين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. قال: ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بنى بداية مسجد قباء، وقباء هو المكان المعروف إلى الآن، وهو جنوب المسجد النبوي ويبعد عنه 6 كيلوهات تقريبا. وهذا المكان قد بنى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المسجد المبارك. وهذا يدل على أن الواجب على المسلم أن يكون المسجد من أول اهتماماته ومنطلق دعوته وأموره الدينية والدنيوية، وأول ما يختار عند أن يسكن يختار المكان المناسب الذي يكون قريبا من المسجد. وفي هذا إرشاد للمسلم أن يهتم إذا أراد أن يسكن في مكان أن يختار المكان الذي هو قريب من المسجد ليتمكن من أداء الصلوات الخمس في جماعة، ولا يختار المكان النائي البعيد عن المسجد الذي يفوت عليه صلاة الجمعة والجماعة غالبا. ومسجد قباء، هذا المسجد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا مسجد شريف، وقد جاءت في فضائله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومسجد المدينة الغراء، أي بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسجد المدينة المعروف، وكان اشترى مكانه وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حي أسعد بن زرار، وكانت بركة ناقته عليه الصلاة والسلام هناك، فبنى المسجد في ذلك المكان. وبخصوص الناقة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة، حيث وصلت إلى مكان المسجد النبوي الآن وبركت الناقة. قال: ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. ثم بنى، أي النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، من حوله أي من حول المسجد النبوي مساكنه أي بيوته وحجر نسائه. وهل بنى مساكنه كلها بداية أو بناها متفرقة حسب الحاجة؟ الذي يظهر وكما رجح ذلك الإمام الذهبي أنه لم يبنها 9 أبيات بداية، وإنما بنى بيتا لسودة رضي الله تعالى عنها، ثم بنى مسكنا آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها استعدادا للبناء بها، ثم كان إذا تزوج امرأة بنى لها مسكنا، وكانت مساكنه متواضعة كما جاء في الأدب المفرد عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاه من خارج بنسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع. هذا البيت كامل 6 أو 7 أذرع، كما يعادل 3 أمتار البيت. سبحان الله، هذه هي أبيات النبي عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع. قال: ثم أتى من بعد في هذه السنة أي من المهاجرين أقل من نصف الذين سافروا، أي أقل من نصف الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة، حيث كان عددهم 89 رجلا و18 امرأة، وكانوا عند النجاشي في أحسن جوار. وتعجل عبد الله بن مسعود فرجع إلى مكة، فلما سمع المسلمون بمهاجر النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8 نسوة، وهذا العدد أقل من النصف. قال: وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. وفيه أي في هذا العام، والعام الأول من الهجرة، آخى أشرف الأخيار صلوات الله وسلامه عليه بين المهاجرين والأنصار على المواساة، يذهب عنهم وحشة الغربة ومفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم من أزر بعض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. كانوا بالأخوة الأولى التي آخى بينهم رسول الله يتوارثون بها. وفي هذه المؤاخاة ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلة من الإيثار، وقد نوه الله سبحانه وتعالى بكرمه وحسن إيثارهم في آية تتلى في كتابه، قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى كان الواحد من الأنصار يتنازل لأخيه من المهاجرين عن نصف ماله. ومما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم عبد الرحمن ابن عوف المدينة، فآخى النبي بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يعني قال له: لدي زوجتان أنزل لك عن إحداهما وأشاطرك نصف مالي. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. هذا من عفة المهاجرين. فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيها، أو لم ولو بشاه. لهذا نكون قد أتينا إلى ختام هذا الدرس، وانتهينا عند ذكر مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار من أصحابه، وكان ذلك في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.